يا كنا مع هذا الابتهال والشيخ محمد الفيومي، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. في هذه الأيام الكريمة المباركة التي فيها يستعد حجاج بيت الله الحرام لتلبية نداء الله عز وجل في بيته سبحانه وتعالى، تلبية لندائه، وأذن في الناس بالحج. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وهذه الأيام الكريمة المباركة التي يستعد فيها حجاج بيت الله الحرام لتلبية نداء الله، وفيها أيضا يتوافد حجاج بيت الله الحرام على مكة المكرمة ملبين نداء الله سبحانه وتعالى. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وهذه اللحظات الكريمة من الليل لحظات تنزل فيها الرحمات، ويستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات. حري بنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه اللحظات الكريمة المباركة، أن نقف بين يدي الله عز وجل تائبين مستغفرين سائلينه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أنا خاطئ، أنا مذنب، أنا عاصي، هو راحم، هو غافر، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة، ولتغلبن أوصافه أوصافي. إخوة الإيمان والإسلام، وخير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت

يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إن عذاب من الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا واذكر في الكتاب موسى

مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل في هذه الأيام الكريمة المباركة. هذه الأيام التي يستعد فيها حجاج بيت الله الحرام لتلبية نداء الله عز وجل، وأيضا فيها يتوافد حجاج بيت الله الحرام على مكة المكرمة ملبين نداء الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إن النفوس لتشتاق إلى بيت الله الحرام، إن النفوس لتشتاق إلى كعبة الله عز وجل، إن القلوب لتشتاق إلى الوقوف في هذه الأماكن المقدسة وفي هذه الأماكن الكريمة. فالحج إخوة الإيمان والإسلام كرمه الله سبحانه وتعالى بالزمان والمكان، فهو جهاد في سبيل الله، فيه ينفق المرء المال ويتعب فيه البدن استجابة لنداء الله، ويترك من أجله الأولاد والبلاد إجابة لداع الله عز وجل وتلبية لنداء الله سبحانه وتعالى. ويبشرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهنيئا لحجاج بيت الله الحرام، هنيئا لوفد الرحمن، هنيئا لضيوف الرحمن. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما في الوجود يا رب سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. يا حبيب القلوب أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه اللحظات الكريمة لحظات الفجر، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم حج بيت الله الحرام، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الوقوف على عرفات الله، اللهم آمين. نسأل الله تعالى في هذه اللحظات الكريمة لحظات الفجر أن يطهر قلوبنا وأن يحصن فروجنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتولى أمورنا وأن يفرج كروبنا. نسأل الله تعالى أن ينزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الآن نضرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا عفوك ورضاك يا رب. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. احفظ مصرنا شعبنا وزرعنا وضرعنا وجندنا ما للقلوب تحيد عن مولاها وهو الذي ما للقلوب تحيد عن مولاها وهو الذي بالنور جي أهداها الله ذو الفضل العظيم على الورى وحروفه بالنور قد أعلى أوليس قرآن الإله هداية وحروفه بالنور أوليس نور محمد من فضله هذه القلوب وخير من زكاها ما للقلوب إذا دعاها ربها ما إذا دعاها ربها للعفو بالأسحار تقف خطاها هل أخلدت للأرض تهوى نومها هل أخلدت للأرض تهوى أم أنها رضيت بغير أولاها والله نادى والله نادى استغفروني أهدكم سبل السلام سبل السلام سبل السلام بجنة أرضاها. وهناك بالأسحار وهناك بالأسحار دعوة موقن لله قام لله قام لله قام بركعة أحياها وقل اعملوا إن الكريم يراكم ويجازي بالإحسان وقل اعملوا إن الكريم يراكم ويجازي بالإحسان من زكاها الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا باب السلام يا شفيع الأنام يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا حقا وصدقا وعدلا ويقينا لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي لصلاة الفجر، وقبله قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول المولى سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. يخبر المولى سبحانه وتعالى أن الحج يقع في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. ولما قال المولى سبحانه وتعالى معلومات، أي معلومات للناس، لأن الناس يعرفونها من عهد سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فالحج وقته معروف، لا يحتاج إلى بيان، كما يحتاج إلى ذلك الصيام والصلاة. فهنيئا لحجاج بيت الله الحرام، هنيئا لوفد الرحمن. نسأل الله تعالى أن يوفقهم إلى كل الخير. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا حج بيت الله الحرام. إخوة الإيمان والإسلام، أرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد النور وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جلسوا في خشوع وإنصات ليستمعوا إلى هذه التلاوة المباركة التي بعدها يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ

رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام وخطيب المسجد. إخوة الإيمان كان معنا قارئا اليوم القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. إخوة الإيمان لكم تحيات مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، وتحيات محمد حسين، ومن كنترول الإذاعة لكم تحيات الزملاء أحمد حسين وشريف محمود ولبيب عبد الهادي. تقبلوا تحيات زميلي محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، وهذه تحياتي دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء السابع من شهر ذي القعدة من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق العاشر من يوليو من عام 2019 من الميلاد.